بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من ساحة طيبة، من ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه، ونحن نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد نتذكر فيه أيها المستمع كيف كانت رفعة هامة هذا الوطن العظيم في مثل هذا اليوم الكريم حينما عدنا إلى كتاب الله سبحانه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما تمسكنا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، حينما كانوا متوكلين على الله عز وجل في كل أعمالهم، في معاملتهم مع الأعداء كيف كانوا لا يهابونهم ولكن خشية الله عز وجل فقط. نتذكر أيها المستمع الكريم حينما كانت كلمة الله أكبر تشق طريقها إلى عنان السماء لتفتح هذه الآفاق التي كان يجثم عليها هذا العدو اللعين. أيها المستمع الكريم، إننا نستقبل هذا اليوم ونحن نتذكر أسوتنا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم بتلاوة مباركة من سورة الأحزاب يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك.

إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم.